حصريا على موقع djkimo.com. تاني بجمالك وبهدوءك بهدليتني واعتقد ما أبقى حي. هاي انت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوى بروحه شي. هاي راح اموت انا بجمالك وبهدوءك بهدليتني واعتقد ما أبقى حي. هاي انت ما تخاف الله بيش هالجمال قلب طايش لا يسوى بروحه شي. هاي انت اش قاعد تلعب بي تتمشى بعقلي يومي قدامك واقع من طولي فهمني شنو القضية شنو انت تمشيني بكيفك وحاجب عينك صاير سيفك على ابو والله انت استثنائي تهددني كل شوية. انت تعرف جننتني وعقلي واقف دوخيتني يا حلو خايب ويلك لك وليش اذا تطلبها روحي ما افكر عادي عندي وانا قلك صاري لك لك. انت تعرف جننتني وعقلي واقف دوخيتني يا حلو خايب ويلك وليش اذا تطلبها روحي ما افكر عادي عندي وانا قلك صاري لك. ما ادري سويت بحالي نايم صار فراشك بالي فوقها قلبي مسلمها ومطيق الاول والتالي هذا الحب انا شايلك وش دعوة هالقد ما يلك لك العالم كله بصفحة وانت بصفحة مبهدل حالي. هاي انت اش قاعد تلعب بي مش بعقلي يومي قدامك واقع من طولي فهمني شنو القضية. حصريا على موقع DJKimo.